يحزن الذين آمنوا وما هم بضارين من أحد وليس بضارهم شيئا نعم وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم الشيطان في مكره وتزيينه ليس بضار المؤمنين شيئا هو ليحزنهم فعلى هذا ليحزن الذين آمنوا نفى الله جل وعلا ما أراده الشيطان فقال ليس بضارهم شيئا الشيطان لا يضر أحد إلا بإذن الله سلطه الله على بعض الناس عقوبة له أو امتحانا له نعم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فهو الذي بيده نواصي العباد فقد يسلط الشياطين والجن على بني آدم إما عقوبة وإما ابتلاء وامتحان وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله بأمره سبحانه وقدره وقضائه على مقتضى مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى فنواصي العباد بيد الله الشياطين والكفرة والفسقة والمؤمنون والصالحون كلهم نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم ما داموا أنهم لن يضروكم إلا بإذن الله إذ يكن خوفكم إذن من الله خافوه لئلا يسلطهم عليه خافوا الله جل وعلا لا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين فعلق خوفك ورجاءك بالله ولا يهمك أمر الناس تحزن من أجله أو تخاف منهم فإذا خفت من الله فلن يضرك ولهذا يقال من خاف الله من خاف الله أخاف منه كل شيء ومن خاف غير الله أخافه الله بكل شيء فاجعل خوفك من الله توكلك على الله